بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ومع الكتاب الثاني أو القسم الثاني من كتاب علل الحديث، وعليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: أولا، نماذج لانتقادات بعض الأحاديث وبيان كيف تدفع هذه الانتقادات وكيف تناقش، وبها إن شاء الله تتسع مدارك طالب الحديث، وذلك من خلال بعض الأحاديث التي انتقدها الإمام الدارقطني على الإمامين البخاري ومسلم رحمهم الله جميعا. ده يا جماعة علل، هو زبدة علم الحديث. زبدة علم الحديث هو علم العلل، هو ده الشغل العملي، وهو ده اللي بيطبق فيه قواعد المصطلح وقواعد الجرح والتعديل. هو علل الحديث هو اللي بيطبق فيه قواعد المصطلح اللي احنا درسناها، معرفة الصحيح من الضعيف، وقواعد الجرح والتعديل في الراوي. هذه القواعد تطبق من كل أحد. أما علة الحديث، العلة معناها العلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه. يبقى هو سبب غامض خفي. هذا السبب الغامض الخفي لا يعلمه إلا الأئمة المتمرسون بعلم الحديث. كيف علموه؟ بالخبرة وكثرة ممارستهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعندهم ما ليس عند غيره. فعلم العلل، علل الحديث، لا يعرفه إلا الأئمة الجهابذة، لأنه عندهم من الخبرة والفراسة والفهم ما ليس عند غيره. وذلك ثبت عن أحدهم أنه قال: علم العلل عند الجاهل كهانة، يعني اعتبره كأنه كهانة، تكهن، بنتكهن، بنرجم بالغيب، مش عرفنا أن العلة دي موجودة في هذا الحديث. وجاء رجل إلى أبي حاتم الرازي فقال: كيف تتكلمون أو كيف علمت أن هذا الحديث معلول؟ فقال: لو سألتني لقلت فيه كذا، ولو ذهبت إلى أبي زرعة لقال فيه كذا، فإن اتفق قولانا فاعلم أنه إلهام من الله، وإن اختلف قولانا فاعلم أنما إنما نرجم بالغيب. فسأل الرجل أبي حاتم الرازي عن العلة فقال: هو باطل. وسأل أبو زرعة فقال: هو خطأ، تمام، خطأ شديد يعني. فقال: إنما الباطل والخطأ واحد. ثم قال: أشهد أن هذا العلم إلهام، إلهام من الله سبحانه وتعالى. طبعا الإلهام بيأتي بعد طول الممارسة. هنشوف الكلام ده في كلام الدارقطني، إزاي يعلي الحديث، ونتعلم إزاي نرد على العلل، أو نجمع بين الطرق اللي ذكرها إن هي متعارضة. الدارقطني كما قلنا له كتاب اسمه التتبع والإلزامات، أو الإلزامات والتتبع. قسموا قسمين: الإلزامات بيلزم البخاري ومسلم بشرطهما، يقول هذا حديث على شرطيكما لماذا لم تخرجاه. تتبع بيتتبع البخاري ومسلم، يعني مش شرط يتتبع الحديث يكون متفق عليه، ما يتتبع البخاري ومسلم، أو يتتبع البخاري فقط أو يتتبع مسلم فقط، فسمي تتبع البخاري ومسلم، فيتتبعهم في الأحاديث. تتبع الدارقطني دائما بيكون في طرق الحديث مع أن الحديث ثابت. تاني، يبقى التتبع بيكون في طرق الحديث، أسانيد الحديث، ولكن المتن بيكون ثابت من طرق أخرى. تاني، يبقى الدارقطني إنما يتتبع عند البخاري ومسلم، يتتبع إيه؟ أسانيد الحديث، ولكن المتن ثابت من أوجه أخرى غير منتقدة. طيب، عندنا كتاب آخر لتتبع أحاديث مسلم اسمه علل صحيح مسلم لابن عمار الشهيد، خلاص اسمه يعني ابن عمار الشهيد، علل أحاديث مسلم أو علل صحيح مسلم لابن عمار الشهيد. الشهيد أيوة، هذا تتبع فيه أحاديث مسلم وقال إن فيها المعلولة يعني، والشيخ سيذكر منه أمثلة. في كتاب معاصر للشيخ ربيع الواديعي اسمه بين الإمامين الدارقطني ومسلم، بين الإمامين الدارقطني ومسلم، يعني كأنه بيعمل عمل محاكمة بين الدارقطني ومسلم، بين الإمامين الدارقطني ومسلم للشيخ ربيع الواديعي، بين الإمامين الدارقطني ومسلم للشيخ ربيع الواديعي. فبيأتي بالأحاديث اللي علها الدارقطني على الإمام مسلم فقط، هو اسمه بين الإمامين، وبيشوف لمن الوجه الترجيح، هل للدارقطني ولا لمسلم. قلنا ان الترجيح حتى او الخلاف بينهم في اسانيد الحديث، متن الحديث ثابت، تمام. لذلك اجمعت الامه على البخاري ومسلم، على قبول البخاري ومسلم، تمام. وقد يكون هناك خلاف في بعض الاسانيد، ولكن الاجماع على المتون، المتون اللي فيها مجمع عليه، تمام كده. طيب ندخل بعد المقدمه دي بقى نشوف المثال. معاك المثال الاول، جميل. نقرا كلام الدارقطني ونشوف قول النبي صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. والهرج بمعنى القتل. اللي علق على كتاب، قال الدارقطني رحمه الله تعالى في كتاب التتبع، اللي علق عليه كان الشيخ مقبل الوديعي رحمه الله تعالى، من الشيخ يقول حفظه الله قبل وفاته، فقام بالتعليق على هذا الكتاب ودرسناه معه دراسة وفية فجزاه الله خير الجزاء. طيب يقول: أخرج البخاري ومسلم حديث عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. عشان تفهم وجه إعلال مسلم لازم تمشي معاه، وجه إعلال الدارقطني لازم تمشي معاه خطوة خطوة. تفهم الأول إيه وجه إعلاله، ثم بعد ذلك تقدر ترد عليه أو ما تجمع. يبقى الأول تفهم وجه الإعلال فين، حط إيدك في مربط الفرس بالظبط. فنمشي واحدة واحدة كده. حديث عبد الأعلى في الصفحة البيضاء كده، هتكتب إسناد إسناد من أول الصفحة البيضاء. اللي معاه ورقة أو في ورقة، مش عايز يكتب في الكتاب، في ورقة فاضية. إسناد إسناد كده تمشي معاه بالاسهم، عارفين الخريطه، هنعمل سهم سهم مفرد كده لوحده. قبل ما نبص بشغل الشيخ مصطفى هو عامل ايه، ها اقرا وشوف. اخرج البخاري ومسلم حديث عبد الاعلى. انا كده في الحاشيه حدثنا عياش بن وريد. ما عليك من الحاشيه، انت قدامك كلام الدارقطني بس. نعم اشتغل كلام الدارقطني بس. عبد الاعلى وتعمل سهم بعده هيكون معمر. معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن سعيد عن ابي هريره قال: قال رسول الله، يعني مرفوعا، ممكن اختصرها بكلمه مرفوعا، تمام. طيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. يبقى الدارقطني بيقول لك هذا الحديث فين؟ البخاري ومسلم. طب جميل، ايه وجه اعلالك؟ قلت، اللي هو مين قلت؟ الدارقطني، ده كلام الدارقطني. وقد تابع حماد بن زيد عبد الاعلى، خد بالك ممكن ما يكونش مشكل في كتاب التتبع، فما تعرفش مين اللي تابع مين، مين الفاعل والمفعول، فالشيخ شكله لك. طب لو شلت التشكيل وقد تابع حماد بن زيد عبد الاعلى، هيكون مين اللي تابع مين؟ لا هتعرف كده دلوقتي، معروف من حماد بن زيد عبد الاعلى من غير ما اقرا. مين اللي تابع مين؟ حماد اللي تابع عبد الاعلى، ما هو عبد الاعلى مذكور قبل كده صح؟ فهيجيب لك حماد اللي تابعه، يبقى حماد تابع تحت، حط حماد تحت مين؟ تحت الاسناد، تحت مين؟ عبد الاعلى، تحت عبد الاعلى كده، انت كتبت دي مش مشكله ماشي؟ عبد حماد تحت عبد الاعلى هنا كده محمد. وقد خالفهما، اه جميل، يبقى لغايه دلوقتي فهمت كلام الدارقطني. بيقول وقد تابع حماد بن زيد عبد الاعلى وقد خالفهما عبد الرزاق. خالفهما يبقى الاثنين اللي هو حماد وعبد الاعلى روايه واحده وبنفس الطريقه وبنفس السنه، لان بعد كده اللي خالفهما هيكون مختلف عنهما صح؟ لا ما قلتش عبد الرزاق خالص، نقول حماد وعبد الاعلى ابن زيد وعبد الاعلى الاثنين في طبقه واحده رواه عن مين؟ عن معمر. عن معمر عن زهري عن سيد المسيب عن ابي هريره مرفوعا، تمام كده؟ جميل. نيجي بقى لوجه الاعلال. قال الدارقطني بقى وقد خالفهما، خالف الاثنين دول عبد الرزاق، يبقى الرزاق عبد الرزاق هو اللي خالف الاثنين، فلم يذكر ابا هريره وارسله. عبد الرزاق ده نفس طبقه حماد، نفس طبقتهم، ايوه. ما هو مش هيكون خالفهما الا ما يكون في نفس الطبقه. ما نقصد كده، ايوه، ما هو مش هيكون خالفهم الا في نفس الطبقه. هروح كاتب عبد الرزاق، تمام كده، حماد، حماد وعبد الاعلى، اقول كده سهم كده اعرف ايه ده واحده، وعبد الرزاق لوحده تحت حماد. كمل انت الاسناد بقى، بيقول لك فلم يذكر ابا هريره وارسله. كمل انت الاسناد لوحدك كده وقول لي كتبت ايه كده. اسقط عن سعيد بن المسيب، قال رسول الله، قال رسول الله، يبقى مرسل باسقاط الصحابه، تمام كده. اكتب يبقى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد مرسلا. لا بص انت عندك افهم كلامه، بيقول لك فلم يذكر ابا هريره وارسله، تمام كده، خلاص يبقى فهمنا وجه الاعلال ده. يبقى الدارقطني بيقول لك ان عبد الرزاق خلف اثنين فارسل الحديث. الدارقطني معترف ان الحديث ثابت، المتن ثابت، هو كلام شغله كله في الاسانيد. ويقال الدارقطني بيقول ويقال ان معمرا حدث به بالبصره من حفظه باحاديث وهم في بعضه، ودي قاعده اللي درسناها ان معمر حديثه في البصره فيه اخطاء، فلو روى عنه تلميذ من البصره يبقى الحديث ده ايه او الاسناد ده ايه خطا في وهم، يبقى بننظر لشيخه ولا تلميذه معمر. ها غلط شوف عشان كده سالت. معمر حدث بالبصره باحاديث اخطا فيها فتلامذته البصريين رواياتهم عنه فيها خطا. يوصل عن التلميذ شيخ مين؟ تلميذ معمر. يسال تلميذ معمر. معمر بص بص بص معمر نزل البصره فحدث، هو الشيخ حدث باحاديث اخطا فيها، فهتعرف الخطا منين؟ من تلميذه. اذا كان تلميذه من البصره يبقى فلان عن معمر ومن البصره يبقى الحديث ده فيه خطا. واضح كده؟ فهمتها؟ فهمتها؟ لا انا كان في ذهني حاجه. انت فهمت دي؟ اه كمان. جميل، قول اللي في ذهنك. ان هو مثلا عشان الحديث اللي هو جاله معمر من شيخه ولغايه شافه كويس ومعمر كويس. لما انه قال شيخه. الشيخ بص المشكله في معمر. حدث باحاديث في البصره فاخطا فيه. مش دعوه بالشيخ بقى خالص. خد بالك من تلميذ. يبقى في البصره دي بقت علامه مسجله لمعمر. تمام؟ بس مش مسجله يعني غلط. مسجله في الخطا او في الوهم. خلاص؟ قال وقد خالفه فيه. هو الشيخ الدارقطني بيذكر لك الكلمه دي ليه؟ بيقول لك اديك اشاره كده. خد بالك ويقال ان معمر حدث به بالبصره بهذا الحديث. حدث به البصره من حفظ باحاديث وهم في بعضها. هي بيديك اشاره بيقول لك ان معمر الحديث ده كله من روايه معمر كان في البصره. يا بيديك اشاره ويقول لك خد بالك ممكن يكون غلط الحديث ده كله اصلا. نعم. بيقول لك المشكله في معمر. واضحه كده؟ نعم. طيب عدينا دي. وقد خالفه فيه شعيب. خالفه فيه، خالف مين؟ معمر. ضمير يعود على اخر مذكور يعني خالف معمر. شعيب ويونس والليث بن سعد وابن اخي الزهري رووه عن الزهري. اه يبقى هحط الجماعه اللي ذكرهم دول تحت مين؟ تحت معمر. معمر تحت مين؟ تحت مين؟ عبد الرزاق. تحت مين؟ معمر. مش هو خال هم اللي خلفوا معمر. معمر تحت مين؟ تحت معمر. شوف ابراهيم ما تقولش اي حاجه، قول بفهم. بص قول بفهم. وليث بن سعد. ها هو بيقول لك وقد خالفه فيه، يعني دول الجماعه دول خالفوا معمر. تحت معمر. ايوه ماشي بقى انا متاكد من فهم غيرك. وقد خالفه فيه يعني خالف معمر هؤلاء. خالفه يعني دول يا شيخ ابراهيم خالفوا معمر اللي هم الجماعه اللي ذكرهم دول. خالفه فيه يعني خالفوا في هذا الحديث. مين اللي خالفوه؟ شعيب ويونس. يبقى احطهم تحت معمر. طالما خالفوه احطهم تحت معمر. زي مين اللي فوق؟ عبد الرزاق خالف الاثنين دول. صحيح؟ فدول احطهم تحت معمر. شعيب ويونس والليث وابن اخي الزهري. ابن اخيه. ابن اخيه. الجماعه دول خالفوه. رووه عن الزهري، هكمل الاسناد بقى عنهم كده. اروح عامل ايوه اروح عامل كده ايه قوس عليهم كده وكمل الاسناد عن الزهري عن حميد عن ابي هريره. يبقى بتغيير مين؟ سعيد. سعيد تغير من روايه معمر سعيد، من روايه الجماعه حميد. تمام كده. وقد اخرج جميعا حديث حميد ايضا. الدارقطني بيقول لك وقد اخرج جميعا حديث حميد ايضا. يبقى مما يؤكد ان تتبع الدارقطني في السند هو معترف ان المتن صحيح بدليل ان هم اخرجوا حديث حميد كمان. وعليكم السلام. اتفضل. ماشي. وقد اخرج جميعا حديث حميد ايضا. كده انتهى كلام الدارقطني. واضح يا جماعه؟ طب فهمني كده وجه علاج الدارقطني فين؟ في مسالتين. اتفضل. المساله الاولى ان هو روى الحديث مره مرفوع ومره مرسل. اه اللي هو من روايه اثنين موصول ومن روايه عبد الرزاق ده مرسل. تمام. فمحتاج ترجح بينهم او تجمع بينهم. تمام. ده وجه علاج الاول. الوجه الثاني ان هو نبه على معمر ان هو عندما ذهب الى البصره وهم في بعض الاحاديث. ايوه ده الوجه الثاني متعلق بما بعده. نعم. الوجه الثالث اللي هو لا الوجه الثاني متعلق بما بعده. بما بعد معمر. اه لا قصدي الوجه الثاني ده حدث بوصف من حفظ باحاديث وهم في بعضها وكمثال على ذلك كان الدارقطني بيقول خالفه فيه شعيب وفلان وفلان او دليل على ذلك. يبقى هما وجهين. نعم. عبد الرزاق ومخالفه معمر للجماعه. نعم. ف فلعله من الاحاديث اللي حدث بها بالبصره فاخطا به. عشان نعرف هل هو من البصره ولا مش من البصره لازم نعرف تلميذه. تلميذ معمر في الاحاديث تلميذه مين؟ هيكون احمد بن زيد وعبد الاعلى تمام كده وعبد الرزاق. عبد الرزاق همام ابن همام صنعاني من اليمن تمام كده. طيب نشوف الشيخ مصطفى بيقول لك ايه. وكشرح وتصويل لما ذكره الدارقطني رحمه الله اسوق طرق المشار اليه. شوف بقى شغلك وشغل الشيخ. الطريق الاول عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع عبد الاعلى حماد. والطريق الثاني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطريق الثالث شعيب ويونس والليث واسحاق بن يحيى. هو ضاف لنا هنا اسحاق بن يحيى وعبد الرحمن بن زيد ضاف لنا كمان اثنين عن الزهري عن حميد عن ابي هريره. والطريق الرابع معمر عن همام عن ابي هريره ضاف لنا طريق رابع اهو معمر عن همام عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كده اسقط سعيد اسقط سعيد يبقى اسقط سعيد يبقى عنده هنا اربع طرق. اسقط سعيد انت جبت ايه يا شيخ؟ معمر عن همام وهو جنب مسلم من تخريج الحديث. هو الشيخ مصطفى بيخرج بيجيب لك كلام الدارقطني وبيعمل ايه وبيخرج شوف طرق ثانيه للحديث تمام. طيب كان هنا نقلب الصفحه بتاعت البخاري. قال البخاري في الحاشيه حدثنا عياش بن الوليد اخبرنا عبد الاعلى. يبقى هو الدارقطني اسقط مين بس؟ شيخ البخاري اللي هو عياش بن الوليد ما ذكروش فوق صح. حدثنا معمر عن الزهري عن سيد عن ابي هريره الحديث. وقال شعيب البخاري نفسه في الصحيح لا مش تعليق افهمني بس مش مساله تعليق هو اشار لوجود حاجه في الحديث في السند هو معلق ايوه واشار لشيء. كان البخاري بيقول لك انا علمت العله بدليل. وقال شعيب ويونس والليث وابن اخي الزهري عن الزهري عن حميد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري كونه ان هو يذكر المساله دي في الصحيح كان يقول لك انا علمت العله بدليل اللي ذكرتها واضح؟ ايوه ذكر رواه ذكر رواه تانيين يقول لك انا علمت العله نعم. اللي هم العله الثانيه خلاف ما بين حميد ولا سعيد نعم. الثانيه دي عله شفنا يقول لك انا عله واعتبرتها عله انا علمت العله ان فلان اللي هو مين؟ الزهري مره رواه عن سعيد ومره رواه عن حميد يقول لك انا علمت بدليل انا اخرجت بالصحيح. واضح يا جماعه؟ طيب الشيخ سامر عمل لنا البحث فقال عبد الاعلى ماشي عن الزهري عن سيد عن ابي هريره ما جبتش انت متابعه على حماد هو مش موجود يا شيخ مش لقيته ازاي يعني مش لقيته ما ضربوا نجيبه منين مش عارف مش الشيخ مقبل معايا الجهاز معايا هات الجهاز انا فعلا مش لقيت الحماد ولا حتى لقيت اسحاق ماشي. طيب يبقى عبد الاعلى وعبد الرزاق خالفه فرواه مرسلا زي ما عرفنا. عبد الرزاق رواه في مصنفه باب الامراء عن معمر على طول كده على الزهري. جميل بس خد بالك المجلد كام؟ المجلد رقم 11. وقعت. في اخر مجلد مصنف عبد الرزاق اسمه جامع معمر. جامع معمر. يبقى يعني معمر معمر له جامع مطبوع مع مصنف عبد الرزاق في الاخر. فالجزء الاخير ما تقولش عبد الرزاق عن معمر. تمام؟ اسمه جامع معمر، ما تقولش اخرجه عبد الرزاق في مصنفه. والمعمر في جامعه. اخرجه معمر في جامعه. ده كتاب اصلا مستقل. ده كتاب مستقل بس طلع معاه. تمام؟ مش عارف هنا؟ هنا ولا لا؟ مصنف عبد الرزاق. مش هنا. ماشي فهمت الخطوه دي؟ ايوه فدي ما بتقولش اخرج عبد الرزاق في مصنفه لا معمر في جامعه المطبوع في اخر مصنف عبد الرزاق اسال حدثنا اللي هو مين الرزاق ايوه ماشي بس هو ما هو من روايه عبد الرزاق اللي بيروي عنه بس هو طالما في الجامع ده في الجامع ما هو معمر لازم له راوي عنه أيوه. الراوي عبد الرزاق الراوي طيب وجاب لنا شعيب ويونس والليث وابن اخي الزهري عن الزهري عن حميد عبد الرحمن ماشي شعيب ده في البخاري ويونس في البخاري في ابن حبان ومسلم وعند ابي داود والليث في البخاري وابن اخي الزهري في البخاري للتفصيل ماشي جبت حاجه ثانيه؟ ايه؟ جبت حاجه ثانيه؟ هم دول الحديث هو ده الحديث امال ايه ده كله؟ لا دول كلام الدارقطني في التتبع والجمال وكلام ماشي احنا عايزين كتاب التتبع برضه شوف اتاكد منه يتقارب الزمان يرويه الزهري واختلف عنه ده كلام الدارقطني يرويه الزهري واختلف عنه أيوة. لان كلام الشيخ مصطفى ساعات بيجيبه مختصر او بالمعنى ده كلامه في العلل ده في العلل؟ ده في العلل جميل جميل نقرا الاول كلامه في الايه؟ في الالزامات بيقول وقد تابع حماد بن زيد عبد الاعلى وقد خلفه عبد الرزاق فلم يذكر ابا هريره رضي الله عنه ويقال ان معمر حدث به بالبصره من حفظه باحاديث وهم في بعضها وقد خلفه شعيب الى اخره وقد اخرج جميع حديث حميد ايضا. ده كلام مين؟ لا لا ده كلام الدارقطني نفس الكلام اللي هنا يعني. طيب ده كلامه في الالزامات والتتابع. الشيء جابه لنا برضه من في العلل حديث الدارقطني ذكره في العلل 181 82 صفحه ايوه جزء وقعت برضه يبقى ده خطا لازم تذكر الجزء والصفحه او رقم الحديث. مش فاكر اي جزء ما عندنا علم التاسع التاسع التاسع التاسع. قال يرويه الزهري واختلف عنه. بص كده الاسانيد اللي كتبتها وشوف الخلاف على مين عشان تعرف الخلاف على مين اللي هو مخرج الحديث. قال وسئل مين بيقول سئل ده في العلل يا جماعه مش في التتبع قال الدارقطني بيروي ابو بكر البرقاني عن الدارقطني وذلك بيقول سئل مين اللي ساله هو تلميذ ومين يا شيخ ابو بكر البرقاني البرقاني عن الدارقطني قال وسئل عن حديث ابن المسيب عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقرب الزمان ويقبض العلم ويظهر الفتن ويكثر الهرج قيل ومن هرج قال قتل. قول لهم يا شيخ جبته ازاي؟ من العلل من العلل من الفهرس. يبقى في العلل يا جماعه انت هتنظر الكتاب في التتبع وتنقل كلام الدارقطني وتفهمه وبعد كده تروح لعلل الدارقطني عشان تشوف برضو كلامه ايه في الايه في الحديث. قال يرويه الزهري واختلف عنه. نعم. يبقى هو اداك مخرج الحديث لو بصيت كده عشان تعرف مخرج الحديث لا في اللي رسمته عشان تعرف مخرج الحديث تبص منين من اول الاسناد من عند المصنف ولا من عند النبي؟ من عند النبي صلى الله عليه وسلم. هدناك مش من عند النبي وتشوف مين اللي اختلف عليه. ها سعيد امشي من عند النبي صلى الله عليه وسلم كده مخرج الحديث المخرج الحديث هو ما اتغيرش الصحابي الصحابي اتغير حميد وسعيد اتغيروا واحدة النبي صلى الله عليه وسلم ماشي أبو هريرة. ابو هريره مره مرفوعا ومره مرسلا يبقى اتغير صح ابو هريره اتغير بعده سعيد وحميد يبقى اتغير يبقى هو ده مش مخرج الحديث مخرج الحديث المتفق عليه بعده الزهري هو المتفق عليه صح بس في الروايه هنا يا شيخ اسقط الروايه اسقط مين معمر عن همام عن ابو هريره اسقطه المخرج هنا معمر رابع الهمام معمر اسقط مره الزهري وحط انت بتتكلم على الروايه الرابعه نعم ما علينا منها ما علينا منها دلوقتي خليك بس انت في الثلاثه دول يبقى الزهري هو اللي ايه اللي ذكره الدارقطني تمام تمام هو خلق اختلف عنه لان هو المخرج تمام كده ينفع المخرج يكون في وسط الحديث ايه المانع يعني المخرج من عليه مدار الحديث اللي قبله الاختلاف اللي قبله الاختلاف مش اللي بعده اللي قبله الاختلاف طب ما هنا قبله وبعده اختلاف مين اللي اختلف عليه اللي ما اتغيرش الزهري الزهري انت ماشي طالع ماشي طالع ماشي طالع غلط الزهري ثابت في كله يبقى هو المخرج الحديث اللي من الاساس اختلفوا عليه قبله التلاميذ اختلفوا قبله نعم فاختلفت ايه روايته انت بتعمل كده الخريطه بتبقى كده الزهري في النص وتروح جاي كده الاول عن الزهري تمام كده وتروح رافع لفوق والثاني عن الزهري وهكذا زي الشيخ ما عملها فين يا شيخ اختلف في همام مش همام ايوه مع مين مع الزهري ايوه انا بقول لك بنتكلم عن الثلاثه الاولانيين الاساس يعني مش هتجيب سيره مش بنتكلم ثانيه تمام فهو الدارقطني نظر لمين للزهري ما رزقش روايه همام دلوقتي نقرا كلامه فقال يرويه الزهري واختلف عنه فرواه معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره صحيح كده تمام دي اخرجه البخاري في الصحيح وخالفه يونس بن يزيد واسحاق بن يحيى اسحاق بن يحيى والشيخ مصطفى العدوي جابها منين؟ من العلل اهو نظر فيها. خالف يونس بن يزيد خالف مين؟ الزهري ده في ولا مجموعة لا خالف مين؟ معمر ايوه معمر لا. يونس بن يزيد واسحاق بن يحيى فروياه عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره يعني بتغيير مين؟ بتغيير مين؟ بص معايا حميد عن ابي هريره تغيير مين؟ حميد حميد وسعيد قال وكذلك قال وكذلك قال يعني نفس الاسناد عبد الرحمن بن زيد بن جابر عن الزهري عن حميد عن ابي هريره يبقى واحد ثالث اهو مين عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن الزهري واضحه دي يبقى هنضيف في اللي روى عن حميد عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هو ده في المكنز ولا في المتون ايه ده في المتون ولا في المكنز انت عايز مين مين شغله عن حماد عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الاثنين اللي انت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. نعم لازم الشيخ مصطفى موضحها كده. ايوه انا مش عايزك تعتمد على غيرك. انت بتشتغل لوحدك ماشي. وبعد كده قارن شغلك بشغله. زي مثلا كان بعض الاخوه يجي يحقق حديث يروح راجع على كتب الشيخ الالباني ينقل تخريجاته او يبص في تخريجاته الاول وبعد كده يشتغل هو عليها عليها فما بيخرجش عن حكم الشيخ الالباني اصلا. اكيد هيوصل لحكم الشيخ الالباني طالما مشي مع كلامه بالظبط. فبالتالي ما تعلمش حاجه يبقى انت سارق حرام الحديث يعني. ما تعلمتش حاجه فعلا. او واحد مثلا يجي يدخل على الكمبيوتر على طول ويقلب من غير ما يتعلم قبل كده فتح الكتب طخ طخ طخ ويخلص من الدرجه. التقارير اللي بنعمل كوبي ديت لا يكون عندك خبره فتح الكتب الاول وصول الكتاب لوحده. كهرباء قطع الكمبيوتر مش موجود ما عندكش الموسوعه. وفي موسوعات دلوقتي بتجيب لك الطرق تعمل لك الطرق وتعمل لك العلل مكان العله وتجيب لك التراجم لان يعني انت قاعد على الكمبيوتر تعمل كل حاجه في الحديث بس ما اتعلمتش. لا اسمك صنايع حديث ما اتعلمتش. ايه فين العلم اللي عندك؟ لازم تفتح انت بنفسك. نكمل. المهم كده كلام انتهى. الدارقطني فيش احنا كلام جيد. ايوه اي ماشي هنوصل للكلام. فهمنا يا جماعه كلام الدارقطني بس انا عايزك تفهم بس اصل الموضوع. كلام الدارقطني في العلل وفي التتبع هو على مين؟ على بيقول لك ان البخاري اخرج ان المشكله عنده ان سعيد ابدل في طريق تاني بروايه مين؟ في الكتاب؟ حميد. شوف الدارقطني بيحكم ما تنساش دي. قال والمحفوظ حديث حميد. الدارقطني في العلل قال والمحفوظ حديث حميد. يبقى الروايه الصحيحه هي حديث حميد. البخاري حط الاسناد. سعيد يبقى روايه سعيد فيها مشكله. نعم تمام كده؟ حميد دي برضه من كبار التابعين بقى. ايوه مش من كبار التابعين. بس طبق سعيد بن المسيب. هنا الشيخ محفوظ زين الرحمن، محفوظ الرحمن زين الله السلفي نقل كلام ابن حجر في الحاشيه. على الحديث. طبعا كلام ابن حجر هيجيبه منين؟ فتح الباري شرح الحديث. فانت وانت بتقرا ماشي وانت بتقرا هتعمل ايه؟ جبت الحديث من البخاري فتحت من البخاري هترجع لكلام ابن حجر. واضح؟ قال ابن حجر يعني ان هؤلاء الاربعه خالفوا معمرا في قوله عن الزهري عن سعيد فجعلوا شيخ الزهري حميدا لا سعيدا. خلاص كده؟ وصنيع البخاري يقتضي ان الطريقين صحيحان. ازاي؟ قال فانه وصل طريق معمر هنا ووصل طريق شعيب في كتاب الادب. فين شعيب؟ شعيب في البخاري. شعيب في البخاري. شعيب اللي احنا لسه قايلينه اهو من الاربعه اللي انتوا كتبتوهم. ابو اليمان عن ابو اليمان. ها معايا يا شيخ؟ شعيب. استعملت الرسمه؟ الرسمه. ماشي تاني. بيقول يعني ان هؤلاء الاربعه خالفوا معمرا. مين الاربعه؟ شعيب. فروى طريق معمر يقتضي صنيع البخاري يقتضي ان الطريقين صحيحان. اي طريقين؟ اللي هو من روايه حميد سعيد وروايه حميد. قال لك دول الطريقين صحيحين عند البخاري. ايه الدليل عند ابن حجر؟ قال فانه وصل طريق معمر هنا في اللي هو الموضع اللي ذكرناه ده. ووصل طريق شعيب في كتاب الادب. طريق شعيب اللي هو مين؟ شعيب عن الزهري عن حميد. تمام كده؟ يبقى البخاري اخرج الطريقين. نعم. فطالما اخرج الطريقين يبقى الطريقين عنده صحيحان، مفيش فيه مشكله عنده. وكانه راى ان ذلك لا يقدح. ليه؟ قال لان الزهري صاحب حديث رجل ايمان، فيكون الحديث عنده وعن شيخين. ايه الاشكال عند الزهري بقى؟ له شيخين في الحديث. صح. شيخ مره عن سعيد ومره عن حميد، ايه المشكله؟ ما الزهري ايمان. واضح؟ قال فيكون الحديث عنده وعن شيخين ولا يلزم من ذلك اضطراده في كل من اختلف عليه في شيخه. مش كل ما واحد يختلف عليه في شيخه تقول ايه؟ لعل الراوي ده له شيخين، لعله ده شيخين، لعله ده شيخين، يقول لك لا مش كله. لان الزهريه الا ان يكون مثل الزهري في كثره الحديث والشيوخ. ها؟ طب شيخنا هو مش تمام بس هو ذكر في الادب، هو ذكر في البخاري نفسه. يعني هو كاتب انه رواه من طريق حميد عن شعيب. كتاب ادب ايه؟ انت فاهم ادب ايه؟ ادب مفرد. هو قال لك الادب مفرد؟ لا كتاب الادب في جوه كتاب الادب بس. قصده في جوه البخاري؟ البخاري ايوه. هو رواه في الفتن برضه. بحديث رقم 6037 رواية مين؟ ابو اليمان عن شعيب عن الزهري عن حميد. ماشي ما جبتوش انت من كتاب الادب؟ لا من موجود بتاع شعيب. جبت بتاع الادب؟ كتاب الادب؟ هو نفس الاستناد يا شيخ. انت جبته من كتاب الادب؟ لا يا ابن حجر سبق قال لك كتاب الادب ما جبتوش من كتاب الادب. انا لقيته نفس الاسناد لقيته عليك تستوفي في الطرق عليك تستوفي في الطرق ما ينفعش تجيب من طريق واحد لو كده طالما مذكور في البخاري في كذا مكان لازم تذكره كل المواضع وخد بالك ان البخاري لما شيخ محمد فؤاد عبد الباقي في طبق صنيع البخاري صحيح البخاري بيعمل بعد ما خلص حديث يقول لك تحت بين قوسين اطرافه اطراف الحديث مذكور في رقم كذا ورقم كذا ورقم كذا تريحك جدا هتعمل ايه هترجع للارقام هترجع لاطراف الارقام الحديث يبقى كده جمع لك طرق الحديث كلها في مكان واحد قطعتها قطعتها الورق انا جبت كل الاطراف من رقم 85 طب ما انت كده اخطات لاخر رقم 7061 لا اما نتكلم في حاجه لازم تجمع كل الطرق لعل فيه طريق يفيد فائده وانت ما تاخدش بالك منه تمام بس شيخنا بعد اذنك الحديثين اللي هم اللي ذكرهم باللفظ اللي هم حديث الرقم 7061 و6037 اللي في اللفظ نفس اللفظ ان باقي الحديث الالفاظ تختلف يعني الحديثين دول بس معنى واحد متشابه يعني ماشي المعنى في الجمله واحد وزاد الاسناد واحد الزهري على ابي هريره طالما في الزهري يبقى خلاص الاسناد واحد الحديث واحد يعني انا بص الاسناد ولا بص المتن بص الاثنين طب بص الاثنين المتن مختلف روايه مين الزهري موجود الزهري موجود يبقى هو ده اللي احنا عايزين واضحه الزهري موجود ما هو الخلاف كله على مين على الزهري واسناد الزهري طالما موجود يبقى لازم تذكر السند حتى لو اختلف المتن حتى لو اختلف المتن الحديث روى بالمعنى لعل الرواه رواه بالمعنى عن الزهري نكمل قال وكانه ان رأى ان ذلك لا يقرأ احنا بنقرا في كلام مين يا جماعه ابن حجر ابن حجر في فتح الباري لان الزهري صاحب حديث فيكون الحديث عنده عن شيخين ولازم ذلك اضطراده في كل من اختلف عليه في شيخه يبقى خد قاعده من كلام ابن حجر انه ليس كل راو يختلف عليه يحمل اختلاف او يتحمل اختلاف ولذلك العلماء تجدهم يقول لك هل فلان يتحمل الاختلاف عليه هل فلان هذا الراوي الشيخ ده يتحمل ان يختلف عليه بالصوره دي فلان ده اختلف عليه مره موصول مره مرسل مره موقوف مره بتغيير الصحابي اربع خمس اقوال يذكر يشوف الراوي ده هل ده شيخ يتحمل الاختلاف عليه صوره التحمل يعني شيخ امام كبير ولا راوي على يعني ايه يعني على قدره لا مش صدوق هو ممكن يكون ثقه بس مش من الائمه مش من المكثرين لا يتحمل كل هذا الاختلاف عليه فيحكمه على الحديث بالاضطراب يبقى بينظر لمين يا شيخ ابراهيم الامام نفسه الامام اللي اختلف عليه فهل يتحمل ولا لا يتحمل فوضع قال ان كان يتحمل كل هذا الاختلاف فيحمل هذا الاختلاف على تعدد المشايخ ان كان لا يتحمل كل هذا الاختلاف فيحمل على الاضطراب ان هذا الراوي اضطرب او اضطرب في الروايه واضح قال الا ان يكون مثل الزهري في كثره الحديث والشيوخ ولولا ذلك كمل بقى فتح الباري اهو بيقول ولولا ذلك لكانت روايه يونس ومن تابعه ارجح من يونس ومن تابعه يونس وشعيب شعيب اللي هي روايه مين حميد لولا ذلك لولا كلمه ايه لولا ذلك اشاره تعود على ايه اللي هو ايه اللي هو في زوري ان هو مكثر ويتحمل الاختلاف عليه ولولا ذلك لكانت روايه يونس ومن تابعه ارجح وليست روايه معمر ارجح المهم كان لازم يعمل فصل علامات الترقيم مهمه ولولا ذلك لكانت رواية يونس ومن تبعه أرجح وبعدين وليست رواية معمر مدفوعة عن الصحة لما ذكرته يعني إيه ليست مدفوعة عن الصحة؟ يعني صحيحة تمام كده؟ فتح الباري 13 على 15 مكتوبة في الهامش أيوة ماشي يا شيخ ماشي لما ترجع تاني من الأصول يبقى أحسن وطبعا كده ما رجعناش لأصل برضه ده كده مصدر وسيط ما رجعناش لأصل طلعت قال ابن حجر بنرجع لفتح الباري فهمت التعامل ازاي مع علل الدارقطني؟ ده علل الدارقطني، تتعامل معاه ازاي؟ فهرس اطراف الحديث اخر مجلد، وتروح جايب الحديث بتاعك وتنظر فيه، وتشوف هل متشابه مع كلام التتبع كلام التتبع ولا لا؟ مختلف. الزياده بتنقيه. واذا كان مش موجود في التتبع اصلا. بتنظر في العلل. لعله موجود في العلل، ذكروا في العلل خير وبركه، ما ذكروش يبقى لم يعلوا الدارقطني، وليس كل حديث مذكور في العلل معلول. نعم. مش كل حديث في علل الدارقطني معناه ضعيف. لا هو ممكن يعل السند. يقول لي السند فقط والمتن ثابت واضحة؟ نرجع هنا تاني بقى قال اما وجه جمع الحافظ ابن حجر بان هذه الاوجه فقد قال الى اخر الكلام طيب الشرح نقرا كلام الشيخ بيقول النظر الى الطريق الاولى رقم واحد والثانيه رقم اثنين يرى ان مدارهما على معمر لان الاختلاف حصل عليه صح؟ واحد واثنين الاختلاف حصل عليه الزهري الزهري معمر معمر صحيح؟ اختلاف حصل عليه فرأوه اثنين بطريق ورأوه ثالث بطريق ثاني اللي هو عبد الرزاق. فمرة روي الحديث عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة متصلا أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصل بلا انقطاع روى ذلك عن معمر عبد الأعلى وحمد. ومرة روي عن معمر عن الزهري عن سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بدون ذكر أبي هريرة روى ذلك عن معمر عبد الرزاق. وأعيد ذكر الإسنادين بصورة أخرى كالتالي: عبد الأعلى وحمد في وجه وعبد الرزاق في وجه تاني، معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة موصولا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا. ده من رواية مين؟ عبد الرزاق. فأنت محتاج ترجح بين الروايتين دول الأول عبد الرزاق والاثنين، فأي روايتين أرجح التي أثبت فيها أبو هريرة رضي الله عنه أم التي حذف منها؟ فإذا رجحنا الطريقة التي أثبت فيها أبو هريرة رضي الله عنه يكون الحديث متصلة كونهم ثقات أم غير ثقات، يعني سواء كانوا ثقات أو غير ثقات مش هننظر ليه، بس الحديث يكون متصل. ومن ناحية سماع بعضهم البعض أي هل سمع كل راوي من الذي روى عنه أم لا، يعني بغض النظر عن مسألة السماع بس الحديث متصل. طيب، وإذا رجحنا الطريقة التي حذف منها أو سقط منها أبو هريرة رضي الله عنه يكون سند الحديث مرسلة ويحكم الإسناد بالضعف قولا واحدا. واضح يا جماعة؟ يبقى الأول بيقولك بغض النظر عن الثقات ده ثقة ولا مش ثقة، لو رجحت الطريقة الأول يبقى الحديث متصل، لو رجحت الطريق الثاني يبقى الحديث مرسل يبقى الحديث ضعيف. واخد شغل ايه؟ نعم. طيب، كان متصل طب ده صحيح، الثاني بس مرسل خلاص ضعيف، ده متفق عليه خلاص. طيب، هذا كتمهيد للنظر في الاسانيد. الشيخ بيبدا خطوه خطوه بيقول لك تمهيد للنظر في الاسانيد بتعمل كده. فكيف نرجح اي ما هي طريقه الترجيح؟ في اغلب الاحوال تكون طريقه الترجيح متمثله في النظر الى الرواه عن معمر من ناحيه توثيقهم، ده في اغلب الاحوال. يبقى الخطوه الاولى بننظر في مين؟ تلاميذه معمر اللي اختلفوا عليه، بننظر من ناحيه توثيقهم ايهم اوثق، ومن ناحيه العدد اكثرهم عددا، ومن ناحية معرفتهم بمعمر واختصاصهم به من عدمها، وده تعرفها المسألة الثالثة دي من كتاب درسته اللي هو شرح علل ابن رجب. شرح علل ابن رجب المفترض ان بيذكر فيه الأئمة وبيذكر فيه اثبت الرواة عنه. تمام؟ جميل. ايه اللي مكتوب؟ انا جبتها من العلل. جزاك الله خير. قال ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي وقال ابن عساكر والعسكر متأكد؟ مش تصحيح؟ وقال ابن طبعت ايه ماشي. وقال ابن عسكر سمعت احمد بن حنبل يقول اذا اختلف اصحاب معمر فالحديث لعبد الرزاق. يبقى كده حديث مرسل. واضحة المعلومة دي؟ يبقى عرفتها منين يا شيخ ابراهيم؟ عشان تعرف النقطة الثالثة دي من ناحية معرفتين بمعمر واختصاصين به من عدمه، مين المختص من تلامذة معمر به اكثر من غيره؟ عشان اعرف دي اروح فين؟ شرح علل الترمذي لابن رجب، دي واحدة. الثانية جامع التحصيل للعلائي، جامع التحصيل للإمام العلائي، جامع التحصيل للإمام العلائي، جامع التحصيل للإمام العلائي. تمام؟ طيب، هات اللي أنا بقرأ فيها. وقال يعقوب بن شيبة عبد الرزاق متثبت في معمر جيد الإتقان. يبقى إمامين من الأئمة قالوا أن عبد الرزاق يقدم على غيره عند الاختلاف. طب لا عند الاتفاق هنقدمه ليه بقى؟ ما هو تمام. وقال رحمه الله اللي هو يعقوب بن شيبة حديث ابن رجب. يبقى المفترض كنت تذكر. وقال ابن رجب أيضا حديثه بالبصرة فيه اضطراب كثير وحديثه باليمن جيد. يعني عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، صنعاء في اليمن. يبقى به اشاره لترجيح روايه عبد الرزاق. قال احمد في روايه الاثرم، يعني الاثرم بيروي عن احمد، قال احمد في روايه الاثرم حديثه عبد الرزاق عن معمر. ده مين اللي بيتكلم؟ احمد. الاثرم تلميذه بيروي عن احمد بيقول حديث عبد الرزاق عن معمر احب الي من حديث هؤلاء البصريين. عبد الرزاق عن معمر احب ليه؟ كان يتعاهد كتبه وينظر، يعني باليمن اللي هو مين يتعاهد كتبه؟ معمر. معمر. معمر يتعاهد كتبه وينظر فيها يعني باليمن. وكان يحدثهم بخطأ بالبصرة. يبقى يحدثهم بخطأ بالبصرة عرفت ان هو مين؟ معمر. والله جميل. وقال يعقوب بن شيبة سماع اهل البصرة من معمر حين قدم، مش قد، حين قدم عليهم فيه اضطراب. تاني يعقوب بن شيبة يقول سماع اهل البصرة من معمر حين قدم عليهم فيه اضطراب لان كتبه لم تكن معه. اربعة، ان معمر هو من الاثبات في الزهري، فهو من الطبقة الاولى من اصحاب الزهري. طب ده انا دخلت المرحلة تانية مسألة ايه؟ ماشي ماشي، بس احنا فهمنا الخطوة دي؟ نعم. واضح يا شيخ ابراهيم؟ اللي مساله ايه؟ ناحيه معرفه بمعمر واختصاصين به من عدمها، عرفتها مكانها فين؟ عرفناها ورجحها الائمه، يبقى هنكتب جنبها كده رجح احمد ويعقوب ابن شيبه ان عبد الرزاق اثبت في معمر من غيره. احنا ممكن نعمل حاشيه على كتاب الشيخ مصطفى، نكمل له الابحاث بتاعته بالطريقه اللي احنا ماشيين بيها دي، ماشي؟ لان ما ذكرش. طيب قال: فان كان الاوثق والاعلم بمعمر رووا الحديث عن معمر، الاوثق والاعلم بمعمر هم اللي رووا الحديث عن معمر، فاثبتوا في الاسناد ابا هريره، حكمنا للسند الذي فيه ابو هريره بانه هو الارجح فيكون حديثه متصل. وان كان الاوثق والاعلم بمعمر رووا الحديث عن معمر فاسقطوا ابا هريره، حكمنا على السند الذي اسقط منه ابو هريره بانه هو الارجح فيكون حديثه مرسلا، هذا ابتداء، وهو الاغلب اعني النظر الى الرواه عن معمر. يبقى كيفيه الترجيح بننظر فين؟ التلاميذ، من ناحيه ايه؟ ثلاث حاجات، ها؟ العدد، ومن ناحيه التوثيق ايهما ثقه وايهما اقل منه، ومن ناحيه الاختصاص، تمام؟ العدد والثقه او التوثيق وناحيه الاختصاص. نقراه ماشي، ده اللي بيتكلم على النقطه دي. ليه؟ هي ان معمر بن اثبات في الزهري؟ اه عايزين نرجع التلاميذ عن الزهري، المعمر الاول. ما هو كيفهم يعني ليس وسعد كلهم هم في الطبقات، هي في الطبقات، وده اوثق من ده ولا ده ليس كلهم طبقات. الشيخ انت بتتكلم في خلاف معمر لغيره. اربعه دي بتتكلم في خلاف معمر لغيره. طبقه معمر. احنا عايزين نرجع دلوقتي من تلامذه معمر. فاهمني؟ احنا دلوقتي بنتكلم في تلامذه معمر. شوف مين عبد الله. عايزين نرجح الروايه عن معمر الاول. تمام. ولكن احيانا يتجه التوهيم الى معمر نفسه. يبقى فهمنا الخطوة الأولى دي، بتنظر للتلاميذ، بيقول لك أحيانا ما تبص للشيخ، يمكن الخطأ مش في التلاميذ، فأحيانا يتجه التوهيم خصوصا تبص للشيخ وقت إيه؟ لما يكون في حد أشار إن هو بيخطئ، ما هو لعل هو اللي خطأ منه هو، تمام كده؟ ليس مكثر، لعل الخطأ منه هو، واضح؟ فيتجه التوجيه إلى معمر نفسه أو إلى شيخ معمر الزهري أو ممكن إلى سعيد، هو الثقة ما بيخطئش؟ يخطئ. فليه دايما بتحمل على التلاميذ؟ والاتجاه الى توهيم معمر يكون في حاله كون الرواه عنهم ثقات. نعم. اذا كان كل الرواه ثقات يبقى ازاي هم اخطاوا؟ اكيد هو الخطا فيه، المشكله فيه هو الشيخ. فبالنظر الى روايتنا هذه نجد ان عبد الاعلى وحماد اللي هو حماد بن زيد في الطريق الاول خالف عبد الرزاق في الطريق رقم 2، وعبد الاعلى وحماد ثقتان، وكذلك عبد الرزاق ثقه كذلك، الثلاثه ثقات، هترجح منهم ازاي؟ مش هتعرف. فمن حيث الجملة فعبد الأعلى وحمد يفترض أن تقدم روايتهما على رواية عبد الرزاق. ليه؟ في العدد. طيب لكن هنا شيء جعلنا لا نسلك هذا المسلك، وهو وإن كان عبد الأعلى وحمد أوثق من عبد الرزاق لكن الخلل من معمر، فمعمر قد حدث بأحاديث وهو بالبصرة غلط فيها، ولذلك يقول العلماء إن ما حدث به معمر بالبصرة فيه خلل ويضعفون رواية البصريين عن تلامذة، وعبد الأعلى وحمد بصريان، تمام؟ أما عبد الرزاق فهو صنعاني يمني. الشيخ تحت بيقول لك ومن هنا تظهر فائدة معرفة بلدان الرواة. تعرف بلد الراوي عند وقت ايه؟ يهمك تعرف بلد الراوي وقت ايه؟ لما يكون في مشكلة في الشيخ. برضه يشبه ده رواية إسماعيل بن عياش. برضه درستوها هناك في العلل. إسماعيل بن عياش روايته في الشاميين مضبوطة. رواية الشاميين عنه صحيحة، رواية الحجازيين عنه ضعيفة. تحفظها ازاي؟ سهلة جدا. ها؟ اسماعيل بن عياش شاميين، يبقى شين مع شين. طيارة لا دي مش طيارة، شين مع شين بقت ايه؟ يبقى تفتكرها. شين مع شين مضبوطة، صحيحة. يعني بيروى عنه من أهل الشام. اللي بيروى عنه من أهل الشام روايته صحيحة. اللي بيروى عنه يكون من أهل الحجاز غير الشاميين روايتهم ضعيفة. واضحة كده؟ هي دي تهمك جدا تعرفها. طب اللي اخذها هنا من التلاميذ ولا من الشيخ عمشي؟ اللي هو مين؟ عياش. لا رواية الشاميين عنه صحيحة. لعلة في الشيخ ولا لثقة الشيخ ولا ثقة الشيخ؟ لا أدري، لا أدري، هما وضعوا القاعدة دي، التفاصيل لا أدري. ماشي. يبقى شوفها لنا انت ما تشوفهاش. هي الترمذي. طيب. مش انا شغال وانا مش هندفع. لا ده الكتاب عندك. ما ما درسوش معاكم؟ لا لا. طيب جميل. طيب نرجع. قال نرجع تاني. فعبد الرزاق مع كونه واحد فروايته مقدمة على رواية الاثنين، وذلك لأن الخلل هنا ليس من الاثنين إنما هو من معمر لكونه كان يخطئ في حديثه بالبصرة، فذلك رجحت رواية عبد الرزاق على رواية عبد الأعلى وحماد، يعني رجحت الرواية المرسلة. كده الشيخ هو اللي فيه الشيخ الخطأ عند الشيخ المعمر، يبقى كده الراجح من روايتين الرواية المرسلة. نعم. أخ الشيخ إبراهيم. نعم. طيب هذا من ناحية الترجيح. إلا أن هناك مسلكا آخر يسلكه بعض العلماء غير مسلك الترجيح، ومسلك الجمع بين الروايات. مش بيقولوا الجمع أولى من الترجيح؟ بيقول لك هذا المسلك نتجه إليه، وأتي بقى مش مع أي واحد إذا كان الراوي مكثرا. يبقى الراوي مكثر، لا مش الزهري، إحنا بنتكلم في مين؟ معمر. ممكن وصلناش الزهري لسه. ويتحمل أن يكون له عدد كبير من المشايخ والروايات، أما إذا كان الراوي مقلا فلا. فيرى بعض أهل العلم أنه لا مانع أن يكون معمرا حدث به على الوجهين. ها واضح يا شيخ؟ حدث كلا الوجهين صحيح، فلا يمنع أن يكون معمرا. روى الحديث مرة عن الزهري عن سيدنا أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة عن الزهري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هتقول زي رواه مرسلا، هو في واحد بيسيب المتصل ويروي المرسل عشان يضعفوه؟ لا، العلماء قديما كانوا بيكلموا طلبة فاهمين، فعارفين عن الزهري عن سعيد عن، فبيحذف أبي هريرة على أساس الطلبة فاهمين سعيد أبي هريرة، او بيكون في مجلس يحدد فيه عن سعيد عن ابي هريره عن سعيد عن ابي هريره عن سعيد عن ابي هريره، فبدل ما ايه على سبيل الاختصار سعيد عن النبي سعيد عن سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد، هم الطلبه فاهمين عن ابي هريره عن النبي، ممكن يحدث فيه مرتين مثلا هو نفسه، وممكن في احتمالات، ده اساليب الجمع يعني مسالك الجمع. قال ويصححون الروايتين معا فيقولون روي مره مرسلا ومره متصلا، ومع الذي وصل زياده. فين الزياده؟ اللي ذكر أبي هريرة تحت في الحاشية بيقول لك ويذكر أبي هريرة في الإسناد، فهي زيادة في الإسناد، وقد تكون زيادة الثقة في المتن كذلك، وسيأتي إن شاء الله زيادة الثقة درسناها المدرسة، زيادة في الإسناد وزيادة في المتن. طيب فإن كان الذي وصل ثقة فهو فهي زيادة ثقة، وهي مقبولة تحته عند من قال بقبولها مطلقة، درسناها زيادة الثقة تقبل بقرائن وترد بقرائن، فهذا وجه ومسلك يسلكه العلماء. هذا بالنسبة لرواية معمر عن الزهري، فهمنا رواية معمر؟ جميل. لكن بالنسبة للنظر إلى الرواة عن الزهري نجد أن ستة من الرواة الأثبات وهم المذكورون في الطريق الثالث خالفوا معمر من وجه آخر، وهو أنهم ذكروا الحديث عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا بحميد مكان سعيد. ولا شك أن رواية هؤلاء الستة تقدم على رواية معمر، طبعا لو كان معمر مين برضو ستة وثقات، خلاص يبقى العدد هو، فالستة أكثر عددا وأوثق. ثم أيضا إن معمرا اختلف عليه، ها يبقى خلاص رجحنا رواية مين الستة. نعم. الله أكبر. نعم. أفرأ بيش. نعم. ستة كلهم ثقات. من أخ الزهري؟ ضعيف ويحيى إسماعيل إسحاق ضعيف وعبد الرحمن ضعيف. جميل. بس هو من ناحية العدد قدامه يعني. بدون تقوية للثلاثة يعني. طبعا الستة مش كلهم ثقات. من أخ الزهري ضعيف. وذاك البخاري لم يخرج له استقلالا. أتي البخاري ذكره فين؟ ها؟ في المعلق. اللي هو تحت الحديث في الاول صفحة، قال وشعيب ويونس والليث وابن اخ الزهري، يبقى خرج له معلق. يعني اسحاق ابن اخ الزهري ابن اخ الزهري ده ضعيف. اسحاق محمد انا شفت مثلا الزهري بيقول اذا كان الطريق دوت فيه علة، فانا هو في طريق تاني مثلا في طريق تاني وانا عرفته اللي هو من رواية حميد، فلا يعل الطريق الاول، انا عرفته البخاري بيكون بيقول انا علمت الطريق الثاني، فلا يعل الطريق الثاني الطريق الاول، فأشار إشار، فمحدش يستدرك عليه يقول له طب ما في إعلال أهو، يقول له ما أنا أخرجته وذكرته معلق، فما تستدركش عليه. معلقهم بنفس المتن. تمام كده، وذكرت الحديث في الأصل اللي هو مين؟ حديث رواية سعيد. ليه؟ دليل عنده إن رواية حديث سعيد صحيحة. تمام كده؟ زائد إن العلماء بيقولوا إذا كان الدارقطني أعلى فالأمام تصحيح البخاري، فلماذا ترجح المعل على المصحح؟ والاثنين إمامان. واضحة دي؟ دارقطني يعل والبخاري يصحح، فلماذا تقبل دايما المعل صاحب النقد؟ يمكن هو ده اللي هو ودول امامان، ده اذا كان امام في الصنع برضو ده امام في الصنع، واضحة؟ فمش سهل بسهولة او ببساطة ان انا اقول ايه دارقطني اعل حديث واسكت واسلم، اقول لا ده مقابل بتصحيح البخاري. الحمد لله بعد. قال ثم ايضا ان معمر اختلف عليه والستة، يبقى في اشارة تانية لترجيح رواية الستة غير العدد، غير انهم لم يختلف عليهم. معمر اختلف عليه مرة روي عنه مرسلا ومرة عنه موصولا، الستة لم يختلف عليه. ووجه اخر للاختلاف على معمر وهو الظاهر في الطريقة الرابع، ايه بقى الطريقة الرابع؟ بص معايا، وهو رواية معمر عن همام عن ابي هريرة، يبقى باختلاف اسقاط مين؟ الزهري. معمر عن الزهري، لا ده معمر عن همام مباشرة، وهو انه ادل الزهري بهمام، فدل على ان رواية من روى الحديث عن الزهري عن حميد عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الاصح، لانه لم يختلف عليه. يبقى كم وجه الاختلاف عن معمر؟ معمر رواه في الوجه الرابع، معمر عن همام عن ابي هريرة، يعني باسقاط الزهري تماما، واسقاط سعيد تمام، وهو همام سمع من ابي هريرة، طب مش محتاجين سعيد بقى، هو همام سمع من ابي هريرة، فهو اسقط الزهري تماما واضحه. فقالوا اللي اختلف عليه يبقى فيه ريبه، يعني اختلف على معمر مرسل ولا موصول، ومعمر حدث بيه بالبصره تمام كده، وسته خالفوه، ومعمر خالف بعد كده ورواه مره تانية عن عن غير الزهري، فاكيد في حاجه. فنقول لك نرجح رواية السته تمام. طيب نشوف كلام الشيخ بيقول ايه. وايضا ان معمر هو من الاثبات في الزهري، فهو من الطبقه. ده كلام مين؟ كلام بس يعني مضمون كلام ابن رجب. ماشي، مضمون كلام ابن رجب ان معمر ايضا من الاثبات في الزهري، فهو من الطبقه الاولى من اصحاب الزهري، ذكر عشان قدام سته. ما معمر برضو من الاثبات في الزهري، من اصحاب الطبقه الاولى الملازمين له. ولكن ايضا من خالفه في هذا الحديث هو من الليث بن سعد. انت جبت الليث منين؟ هو ليس من سعد، ما طلعت ركبت هو الليث الليث أصغر الليث مذكور أيضا. وهم الليث بن سعد وشعيب بن أبي حمزة ويونس بن يزيد الأيلي ومحمد بن عبد الله بن مسلم بن شهاب. طبعا مسلم ده مش معه، هم الثلاثة بس، الليث وشعيب ويونس. محمد بن عبد الله بن مسلم بن شهاب، بن شهاب ابن أخوه، اللي هو ابن أخ الزهري تمام. هم من الأثبات في الزهري، فيونس بن يزيد وشعيب بن أبي حمزة هما من الطبقة الأولى أهل الحفظ والإتقان وطول الصحبة من أصحابه صاحب الزهري. والليث بن سعد من الطبقة الثانية من أهل الحفظ والإتقان، ثم إن هؤلاء لم تختلف روايته عنهم، فالكل رواه عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. أما معمر فقد اختلفت روايته، فتارة رواه عن الزهري موصولا، وتارة عن الزهري مرسلا، وتارة من طريق آخر عن همام بن منبه. قال لنا الشيخ سامر، رجح لنا في الآخر، قال ما يظهر أن مخرج الحديث لا دي ثانية. ماشي، نشوف كلام الشيخ مقبل. وانا الشيخ مقبل فين؟ في تعليق على التتبع. قال الشيخ مقبل الوديعي، الذي يظهر لي ان معمرا يعتبر شاذا في هذا الحديث. قال رواية معمر شاذة، جاء كلمة شاذة منين؟ مخالف من حاجة كمان اسقاط المقران هنا. قال ايه؟ البصرة حدث ان هو كان في حدث من حفظه في واحد. لو افتكرته كده اخر كلمه قالها الدرقطني هنا، محفوظ. ايوه محفوظ. كلمه محفوظ. محفوظ تمام، كلمه محفوظ في كلام الدرقطني. قال في الاخر والمحفوظ حديث حميد، عكس المحفوظ الشاذ تمام. طبعا ده الدرقطني كلمه المحفوظ والشاذ دي على زمنه كان لسه ما استقرش الاصطلاح زينا دلوقتي زي المتاخرين، ولكن اشاره ان اللي غيره مش محفوظ يبقى فيها شيء يعني. قال الذي يظهر لي ان معمر يعتبر شاذا في هذا الحديث، اذ قد خالف اربعه من اصحاب الزهري وهم يونس والليث وشعيب وابن اخي الزهري وكذا اسحاق بن يحيى وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر كما سياتي في كلام الدرقطني من العلل. يبقى فعلا الشيء جابها من العلل تمام. فكان جملتهم سته، ومن الادله على انه لم يضبطه انه ترى ان يروي عن سعيد عن ابي هريره كما تقدم، وترى ان يروي عن همام عن ابي هريره كما عند مسلم، وترى ان يرسله كما ذكر الدارقطني. واما متن الحديث فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريره من طرق اليه. كده انتهى. هو ما فيش غيرها، هو اصلا هو معلق ملازم ليها. ايوه طبعا يطبعوها، هو تعليق الشيخ معايا تمام. ملاحظات هامه. خلصنا الحديث يا جماعه؟ الشيخ بيقول لك ملاحظات بقى، كما قال اهل العلم رحمه الله ان الحديث اذا لم تجمع طرقه لم تتبين علله، دي قاعده. نعم. عشان تعرف العله لازم تجمع طرق الحديث، فلزاما ان يهتم الباحث بجمع طرق الحديث حتى تظهر عللها ان كان بها عله. وكما هو واضح فلو ان باحثا متسرعا نظر فقط الى السند رقم واحد واغفل النظر عما به من علل لحكم لكون الرجال ثقات ولسماع بعضهم من بعض او لحكمه على عما به من علل لحكم لكون رجاله ثقات ولسماع بعضهم من بعض. قال لك ايه الرجال ثقات وكل سمع من بعضه لحكم بصحة الاسناد ولكن بامعان النظر في السند نفسه وبضم الاسناد الاخرى تظهر العلة. لا يلزم من كوننا الملاحظة الثانية لا يلزم من كوننا حكمنا بضعف اسناد ان يكون المتن ضعيفا من جميع الوجوه بل قد يصح الحديث من طريق اخر. وده برضو ممكن يلاقيك في كتاب علل ابن ابي حاتم الرازي ها موجود هنا اي حديث ابن ابي حاتم اربع مجلدات دول. فممكن يعل يسال عن حديث ابو حاتم يسال عن حديث في العلل فيذكر المتن ويذكر له اسناد فيقول هذا الاسناد فيه نكاره فيه مشكله فيظن الحديث كله ضعيف او معلول. اذا قال هذا الحديث ليس بمحفوظ كلمه هذا الحديث فدي اشاره ان الحديث متن كله. انما لو تكلم على الاسناد او روي في السند يعرف ان السند بس مش بيعل الحديث كله. واضح. كذلك الدارقطني في العلل نبهنا ليه. قال بل قد يصح الحديث من طريق اخر وذلك احترازا فلطالب العلم المبتدئ ان يحكم على الاسناد فقط. يعني ما نيجي نحكم نقول ايه اسناده صحيح اسناده ضعيف انما تقولش الحديث صحيح يبقى خمس شروط مش عارفك هل في عله. فيقول لك اذا لم تجمع طرق ولم تقرا كلام علماء العلل بدايه تقول اسناده صحيح بدايه تمام كده ايهما اعلى اسناده صحيح ولا حديث صحيح؟ صحيح. يلزم كما هو واضح ان يركز البحث اثناء البحث ان يركز الباحث صحيح عندك ان يركز الباحث يعني مكرره مرتين ماشي ان يركز البحث اثناء البحث يعني محتاجه بحث ان يركز الباحث اثناء البحث عن الرجال اللي هم رجال الاسناد عن الذين يدور عليهم الاسناد بالدرجه الاولى. يعني باول ما تضع عينك تضع على مين؟ على المخرج. فمثلا اذا كان الزهري ضعيفا فتلقائيا ستضاعف الاسانيد 1 و2 و3 لانها تدور عليه لان هو المخرج نفسه ضعيف خلاص الحديث سقط من المخرج. هات لي 1,000,000 عنه خلاص بقى هو المخرج نفسه ضعيف المشكله فيه هو. ينبغي ان ينظر ايضا في احوال الرجال من شيوخ اصحاب الكتب الى من دار عليهم الاسناد. شيوخ اصحاب الكتب يعني شيوخ اصحاب البخاري ذكر لنا الشيخ بتاعه اللي هو مين؟ عياش بن الوليد. ده بغير البخاري لازم تنظر للشيخ لان ممكن تكون عله في الشيخ نفسه. يعني الحديث عن ابو هريره صحيح سعيد مو صحيح زهري صحيح معمر مفيش مشكله المشكله في شيخ المصنف. تمام. طيب يلزم بعد البحث النظر في كتب العلل بعد ما خلصت التراجم وعملت الخريطه تعال في كتب العلل بقى واقوال علماء العلل حتى تعلم مدى موافقتك او مخالفتك لهم. انت بتوافقهم ولا بتخالفهم ما تحكمش استقلالا. وكده يكون انتهى الحديث الاول بفضل الله تعالى. شيخنا بعد اذنك دلوقتي الحديث ده ايه مخرجه؟ الزهري. لا مفيش زهري. مفيش زهري كده. كده مختلف في الزهري. كده مفيش زهري. ثلاث روايات في ثلاث روايات الزهري. ماشي. في ثلاث روايات الزهري. في الجامع احنا جمعنا دلوقتي هنقول المخرج ايه؟ المخرج ابو هريره الصحابي. ينفع؟ مخرج الحديث ابو هريره. الصحابة. يعني القاعده كده المتفق عليه المتفق عليه هو المخرج ان شاء الله يكون تمام كده بس احنا بنقول مخرج الصحابي ده يعني ايه يعني تسامحا انما من ناحيه اللفظ الاصطلاح الدقه المخرج في الثلاث طرق الزهري. تمام في الثلاث طرق الزهري انا دلوقتي لما اجمع دلوقتي جمعت الحديث لقيت همام معايا اقول ايه المخرج يعني تسامحا بقول ابو هريره الصحابي تسامحا. فلو حبينا نعمل خلاف نعمل خريطه على بعضها ايوه هنروح عاملين مين النبي صلى الله عليه وسلم وايه النبي ابو هريره لا مش ابو هريره بس خطا ابو هريره بقى امام شيخنا هو طبق النبي صلى الله عليه وسلم لان ابو هريره سقط في بعض الاسانيد كده المخرج خلاص يبقى يا شيخ بنقول لك تسامحا المخرج هو الصحابي اللي هو ابو هريره في الخريطه المجمعه كلها كده بعض هنجمعها كلهم كل بعض اصل الكلمه دي اللي بيقولها ديت مش صحيح مش دقيق في اللي انا بقوله ده مش دقيق. انا اقول لك المخرج ده هو الصحابي لا العلماء دايما بينظروا لمين اللي اختلف عليه في كثره الاسانيد فيقولوا مخرج الحديث في هذه الطرق هو الزهري يعني في اللي احنا فيه دلوقتي الثلاث طرق هو الزهري في الثلاث طرق انما من روايه مين من روايه ابي هريره انما ما يقولوش مخرج ابي هريره تمام مع همام كده لما نجيب نقول برده تساهلا الزهري ماله همام ده طبق الزهري ايوه اما كده يبقى برده اسقط في واحد لا في لا لا يا شيخ الزهري بيروى عن سعيد وبيروى عن حميد لا لا ارجع ماشي انا فاهم الزهري بيروى عن سعيد وبيروى عن مين؟ عن حميد فمين اللي بيروى عن سعيد او حميد؟ مين اللي في طبقه سعيد وحميد؟ همام. همام عن ابي هريره، يبقى هو همام في طبقه مين؟ سعيد. سعيد مش من طبقه الزرزوري اصلا، من صغار التابعين. همام من كبار، يعني مش من اوائل التابعين. معمر عن همام يعني ازاي معمر مثلا روى عن همام؟ يعني ينفع يروى عن همام؟ سمع من الزهري والزهري طبقته نازله، فاكيد اسناده هيكون نازل. وسمع من همام وطبقته عاليه. همام ما سمعش من شيوخ الزهري اللي هو سعيد ولا حميد، سمع من الصحابي مباشره. طب يبقى كده برضه مخرج الحديث الزهري صح ولا ايه؟ مخرج الحديث في الثلاث طرق والزهري اللي هو بالاحمر يعتبر في الطريق الرابع، لان همام اصلا يا شيخ لا واضحه كده. طيب فهمنا يا جماعه الطريقه، طريقه البحث اللي مين عليه الاسناد الثاني حديث الثاني ماشي. فهمت الطريقه؟ يبقى ننظر في كتاب العلل التتبع الاول تفهمه كويس، وبعدين تنظر في كتاب العلل درفوطني، وبترسم خريطه بتمشي مع واحده واحده بالاسانيد. تمام كده؟ الاسناد الاول، الاسناد الثاني، الاسناد الثالث والرابع، وبعد كده تجمع ده كله في كلام واحد. خلاص كده؟ هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. Thank you.